هذا هو الشريط 38 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث، وفيه: فاما خالد فقد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قبل ان نبدا الكلام على هذا الحديث نكمل فوائد حديث عمر، فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنه. اخر ما ذكرنا من الفوائد، نعم، طيب، هنا قبل أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده وإذا كان معلوما. إثبات الولاية على الوقت ذكرناه أن الولي لا يأكل إلا ما شرط له، كذا أنه لا يأكل إلا ما شرط له. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقت إذا اشترط له، إذا اشترط استحقاقه، لقوله: والضيف. ولا فرق بين أن يكون الضيف غنيا أم فقيرا. ومن فوائده أيضا جواز تولية المرأة على الوقت، لأن الثابت أن عمر رضي الله عنه جعل وليه على هذا الوقت ابنته حفصة رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للواقف أن يبين الشروط حتى لا يكون الالتباس، بقوله: غير متمول، إذ أن قوله يطعم صديقا قد لو جاءت على إطلاقها لأمكن أن يعطى حتى من عين الوقت، فلما قال غير متمول دفع هذا الاحتمال. أما حديث أبي هريرة فيقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، بعثه يعني أرسله، وعلى الصدقة يعني وليا على الصدقة، والصدقة هنا الزكاة، من أجل أن يقبضه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث على الزكاة من يقبضها. نتوقف حتى نشوف هذا الجالس الجلوس، ما يصح الجلوس، ليقبضها من أهلها. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقبض، أنه يبعث السعاة على الصدقات ليقبضوها من أهلها. فبعث عمر ذات سنة من السنوات على الصدقة، فلما رجع قيل إنه منع ثلاثة: العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن جميل، وخالد بن الوليد. أما عبد الله بن جميل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حقه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا ذنب عظيم لهذا الرجل، لكنه ذم أتى بصيغة تشبه المدح، وهذا ما يعرف عند البلاغيين بالذم الذي يكون بما يشبه المدح، وهو أشد من الذم المطلق. فهو كقوله تعالى: وما نقام منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل كون الإنسان غنيا لا فقيرا فيغنيه الله، هل هذا عذر له في منع الصدقة أم أبعد له من العذر؟ أبعد له من العذر. ولهذا قال: ما ينقم، يعني ما ينكر من نعمة الله عليه إلا هذا، فهو تأكيد الذنب بما يشبه المدح. وأما العباس فقال: هي علي ومثلها. وقد سبق لنا في زمن غير طويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل

لا يتم الاستدلال. طيب، ولكن يقال في حكم هذه المسألة، أعني وقف العيان غير الثابتة، يقال إن الأصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع، ولا دليل على المنع. فإن هذه الأشياء مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وأصلها، أليس كذلك؟ فهي كالأعيان الثابتة سواء. أما الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها، وإن قدر أن أحدا أوقفها فهي صدقة في الحقيقة. فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لن يصح الوقف، ماذا يكون؟ يكون صدقة. وبناء على ذلك لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقفنا على الفقراء لجاز، لأننا نقول إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدق عليه. على كل حال هذه المسألة مرت علينا في باب الوقف في الفقه، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن بعضهم استثنى الماء وقال إنه يصح وقف الماء وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه بخلاف الطعام، وأن من العلماء من أجاز وقف الطعام أيضا، وهذا القول هو الصحيح. نعم، ما نقضي الباب؟ ها؟ كيف؟ عندكم مسألة ولا ما لدى؟ نعم، ريان الأيام. نعم. بعض العلماء يقول إنه كان منافقا، والمنافق ما يجبر على الزكاة لأن لا تنفعه. يجبر المانع. نعم. أي نعم نعم. تؤخذ منه قهرا. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال إن آخذوها وشطر مالي. طيب الآن عندنا يكون مراجعة. وشو؟ أبواب كثيرة شخص من قال؟ ليش ما تعلمون جزاكم الله خير؟ رجعوا الناس القديم. وش الناس القديم؟ لا فيه يعني كل باب فيه مراجعة. ما هو صحيح؟ لأن الوقت تبرع. ولا يزع عن الزكاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ما تقولون؟ يقول بعض العلماء بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موتي، هل يصح أو لا؟ سبق لنا أنه صحيح، وأنه لا يكون وقفا إلا بعد الموت، وأنه يكون من الثلث فأقل، يعني لو زاد هذا عن الثلث فإنه لا يصح إلا وقف الثلث فقط. بما أن الوصية نعم شيخ بعض العلماء استدل بهذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النصوص الواقف في النصوص الشارع، نعم. والدليل أن هذه الشروط يعني مشت على ما أراد عمر رضي الله عنه. نعم أبدا، ما هو هو بالنسبة للفهم، نعم تحمل على ما يفهم عليها نص الشارع إذا لم يخالف العرف. أما وجوب العمل بها فإذا شرط الواقف شروطا ووجدنا غيرها أفضل منها فلنا أن نأخذ بالأفضل. نعم. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس صدقة يعني الثلثين. عجب. تعجب. من هذه؟ بعض العلماء حمل على ذلك ولكن مو هذه. لأن حديث اللي معنا صريح قد هي علي ومثلها. يعني استدل عندهم يقول المعرض الذي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يقول قال علي. لماذا لا يقول؟ أنها عندي. لماذا لا يقول؟ يقول علي علي. أقول هو ما قال إنها عندي، قال علي ومثلها. كيف الرسول تصل المسألة أن العباس أجله زكاة سنتين ويعبد فيقول هي علي ومثلها؟ هذا بعيد. لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجل صدقة سنتين، هذا صحيح جاء في السنن، أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى. نعم. قضيتي. نعم تكون قضيتي. نعم. الله يليك. تعظم الحفاظ اللي يكتبها الواقفون في وصاياهم، هل هي قول ملعون البائع ملعون الشاري كذا، هل يعني هي مشروعة؟ أبدا هذا غير مشروع ولا يجوز أيضا، ولا يجوز نقول هكذا. وهو إذا قال لا يباع هو ما هو إلا توكيد، لأن أصل الوقت لا يباع. نعم. أحسن الله إليك. قلنا إذا جاء الواقف للولي شيئا فلا يزيد عليه. نعم. إذا جاء له شيئا أقل مما يستحقه. نعم. هل يعني يزاد؟ أبدا ما يزال، إلا إذا قال أنا لا أنظر إلا بزيادة في منظر مصلحة الوقت. إذا كان هذا الولي معروفا بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقت النزيدة فلا بأس. نعم. شيخ، كثير من البلدان موقفون على الدخول دون الإناء، وقد مر على هذا الوقت سنوات طويلة كعشرين أو ثلاثين سنة، ثم يعني فيما بعد يعني نشأ نزاع عند أن علم بعض الناس أن الوقت لا يصح إلا على الأولاد ما أدري. يبيج إن شاء الله بالقابل هيبة. هل يجوز قال النساء عن الغيش قدام قال الرسول أين؟ هذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صن وأجل، فلقرابتي تحملها. لكن إذا أخرج الإنسان زكاة عن الغير فإن كان بتوفير منه فلا شك بجوازه، وإن كان بغير توفير فمن العلماء من قال يجوز إذا وافق الغير، ومنهم من قال لا يجوز لأن الزكاة لابد فيها من النية، وهذا لم ينفع، والاحتياط أنه يعيدها وتكون هذه الصدقة، هذا الاحتياط. نعم. الخيار الموقوف يكون فيه زكاة؟ لا، يكون في مغلها إذا بلغ النصاب، مثل لو وقف النخل وصار فيه ثمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة، أما نحن النخل فليس فيها زكاة. نعم. إيش؟ كان رجل اختار آخر لما هو يعني أهل الله الحاضر يشعر ماذا يفعل؟ ينهى، ينهاه عن غيبة. فإن انتهى هذا وإن لم ينتهي وجب عليه أن يقوم. ما يذكر شيخ بحاسب من الرجل الذي أبدا ما يجب، يجمع الزنجة هي ذكرك أخاك بما أخذ. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد أكتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. نعم. الشيخ عبد الله بن جميل. نعم. الذي ذكر عمر قال من كان من الزكاة. معلوم هذا لا بد أن نقول. لا بد أن نقول على سبيل العيب والذنب. على سبيل هذا الأمانة. نعم. فإذا أخذ من الزكاة لا تقبل من المنافق. فأنا أقول لك الحمد لله والصلاة كذا. لا، المتعاون بالصلاة ليس منافقا، لكن فيه خطوة من النفاق. نعم. كيف منع الزكاة والصحابة؟ وهو ايش؟ والصحابة. يمكن ما يمكن له مثل عذر، إما أنه محتاج بتلك الساعة ويريد أن يصرف ماله من جهة أخرى أو غير ذلك، إن هذا ما يحتاج إلى سبب. من جعل هذا القانون فيه فهو المقام فيه. لغة ما لا حياة فيه. أرض مشكلة. لا محمد، الموت هو الموت. لا، سبحان الله، مشتقة من الموت، لغة مشتقة من الموت، فكل ما لا حياة فيه صح أن ينطق عليه هذا. في الاصطلاح أرض المنفذ الاختفاء وملك المعصوم معصوم طيب أحسنت مثالها أين الأرض موات أين الأرض خارج البلد خجبة ولا تتعلق بها مصالح البلد ولا تتعلق بها مصالح البلد طيب ما ترى في الأودية الشعبان اللي تجري فيها المياه السيول هل تدخل في هذا أو لا تدخل ليش ترى بها مصالح أحسن طيب ما تقول في أرض حربي هل تدخل في هذا أو لا أرض حربي يعني مو معنى رجل ينسب إلى حرب أرض حربي محارب للمسلمين تدخل ليش مالك ما يملكها لأنه غير معصوم غير معصوم غير معصوم طيب وما تقول في أرض الذم كافر في بلاد المسلمين لكنه أرض تدخل في هذا أرض ليس هو ذمي معصوم ليس كيف مستريح معصوم إذن ليست مواطن أنا ظننت أنه ليست ملكا ليست مواطن تمام طيب بماذا يحصل الإحياء يحصل الإحياء في عدة طرق نعم بإحياء الحافظ بالعرق يعني يعرف هذا إحياء أو بحورتها في حائط يعني بما جرابة العرف مثل مثل أن يبني عليها حائطا منيعا هذا واحد أو يحصل بها زئر إذا طالب من جرائب المشيشة ويحصل إلى الماء نعم اثنين أو توهب طيب اللي وهبها منين جت المعنى منين جت منين جت ولي الأمر إقطاع هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء يعتبر إحياء على قول بعض العلماء لكن على كلمة المؤلف هذا الحائط المنيع ثاني الزرع الزرع الزرع في الأرض فقد إحياء لا شك طيب أظن ذكرنا عددنا اللي يحصل الإحياء ما ذكرنا متفرق أين ما جميعا البناء والغرار والزرع والحائط وحفر البئر حتى يصل إلى الماء ذكرنا متفرق مثل ما ذكرتني طيب هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر ذات أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن نعم القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر وأن من أحيا أرضا فهي له إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بإذني فله ذلك ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان في مصلحة نعم طيب قوله في الحديث لا حمى إلا لله ورسوله هذا يبين لنا معنى الحديث لا حمى إلا لله ورسوله أولا ما هو الحمى الحمى اي شيء مثلا يعني الصدقات او الصدقات ما هي بتحمى يا عاد شلون تحمى الاراضي الاراضي طيب كيف تحمى ليش الاراضي مثلا يكون ارضي ايه او الغنائم ما رجعت نعم طيب ايه الحمى ربما هو الملك الحرية أي الامتناع. نعم. ورقة هو عبارة عن منع الرئيس ومفعول الشريف الحاكم أن يحيى أرض معينة. أن يحمي أرض معينة. أن يمنع الناس منها حتى يبقى ما فيها من العشب موفرا له. طيب، هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا لعلف بهائمه عندك؟ نعم، يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. ما أخفى ما تنسوا. شاكر لا يجوز. طيب، إذا ما معنى الحديث إلا لله ورسوله؟ من هذه الأقوال أنه إلا في مثل قول تعالى. أول شيء شيخ أنه الصدقات يا شيخ زي الصدقات فهلون يحمي أرض للصدقات المسلمين للصدقات المسلمين يعني مثلا الزروع والنخيل المواشي. طيب هذا واحد. وقول يا شيخ انه هذا خاص قول ولا نوع؟ لا يا شيخ نوع. وشيخ في قول انه هذا خاص بالنبي ان اللي انه للرسول ان يقطع يعني الحمى لله ما يتناول الا ابل الصدقه او ماشي الصدقه. ما ضبطت يعني. يا عبد المنان مثل كلمات عنها في المصادر هي مثل مواشي الصدقة. هذه يدخل في عموم مصالح المسلمين. مواشي بيت الماء يدخل في هذا ولا لا؟ كلم هذا يدخل مواشي. إيه هل يدخل لله من باب أولى أو موار؟ هل يدخل في هذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل. هذا باب إيه. نعم. يدخل. لأنها معدة لمصالح لمصالح المسلمين. طيب. قوله ورسوله يا حجاج. إيش معنى ورسوله؟ يعني ما هو قول الله ورسوله داخل يعني فيما وقفه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف ما لله وما للرسول. يعني أن الذي للرسول داخل بحمى الله. نعم. قلنا فيها قولان. نعم. القول الأول اللي قال والقول الثاني أن الرسول أي مختص بذاته وسلم خصية له. نعم. وعلى هذا فيتفرع عليه هل اسمه هل الحكام أن يأخذوها يعني هل الحكام أن يدعو للفعل رسول الله إذا قلنا الخصوصية فإنها لا يجوز وإذا قلنا أن رسول الله بوصفه كأنه حاكم فكل من وصف بهذا الوصف يجوز له أن يجعل حكم يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوصفه أن يكون حاكم يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور. نعم شيخ وقيل إن عطف رسول الله عليه وسلم على الله من باب عطف المشرع على التشريع. هذا اللي ذكر الأول. هذا اللي ذكر الأول. طيب هل يجوز الإقطاع المجهول؟ نعم. من الحاكم. ها؟ من الحاكم. إيش؟ يقطع من الحاكم. إيه. الحاكم أقطع شخصا أرضا مجهولة. نعم. ها؟ يجوز. ما الدليل؟ أحسن. وش معنى حضر فرسه؟ أي ما يقطع فرسه ما ينتهي إليه سيره أو سري جري. طيب أحسن. تبرع وليس المعاوض، والتبرع يتوفى فيه الجاهل. طيب صح هذا التعليق. نعم. أرض من الزوال أرضا بحضر الله. نعم. ربما يقال وربما يقال أرضا معهودة. نعم. طيب. ما هي الأشياء التي يشترك بها جميع الناس؟ هنا. الماء والكلى والنار. الماء. والكلى. الكلى أشو. العشب الذي ينبت من غير فعل آدم. والماء يعني إذا لا يجوز أن أبيع عليك ماء في قربة. كلا أشو العشب الذي ينبت من غير فعل آدم. والماء يعني إذا لا يجوز أن أبيع عليك ماء في قربة. إذا حاز ملك. إذن ما هو الماء الذي يكون فيه الناس شركاء؟ الذي يكون نازل من السماء. حتى الماء اللي في القربة نازل من السماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ نعم. لكن حاز. إذا حازه ملك. إذا مثل إيش؟ الذي لم يحاز. وماء البئر. وش ماء؟ ماء البئر. البئر. النازل من السماء مثل؟ ماء الغدران. طيب الغدران هذه مثال. ما تقول في ماء البحر؟ الناس فيه شركاء. النار قول النار. لا لا ها؟ يا بعض الناس فيها شركة. كيف النار ايش؟ يعني النار التي وقودها الناس بالحجارة؟ ها؟ التي نحن فيها؟ ها؟ ايش؟ اي طيب وش معنى الشراكه فيها؟ ما تباع. طيب رايتك لو ان انسانا اوقد حطبا وصار منه جمرا، صار الحطب جمرا ثم باع هذا الجمر على انسان، هذه النار اللي احنا نستعملها. طيب أجل إذا مش المثال اللي تريد. ما كيف يعني؟ ما فهمت. يلا مش مداد. هو موضوع النار، أي لكن كيف نكون شركاء في النار؟ يا ما أسمع ما تنصب يلا أحمد. يعني في الاستفادة من حرارة النار. إيه تمام. هذا قوة. الوجه الثاني الحطب الذي هو قول النار. طيب هل يملك شخص أن يمنعني لو أردت أن أستدفئ بناري أو أستضيء بناره؟ أحمد بناره هو يعني؟ نعم ليس له الحق منه استدفئ بها ليس له أستضيء بها كذلك لأنه شركة تمام. طيب هل يملك أن يمنعني من أن أضع قدره عليها هي قدري عليها وأحول قدره؟ يملك هذا؟ ما يملك كيف أحول قدره وأحط قدري؟ ما يملك لا احنا نقول هل يملك أن يمنعه؟ نعم أمنعه. إذا يملك أن يمنعه هذا كلام حمد يعني يملك أن يمنعه لأن صاحب النار أولى بها من غيره لكن ما فضى عن حاجته لا يجوز أن يمنع الناس منه. طيب هنا هذا بينزل قدر صاحب بينزل قدر له يمنعه ولا لا؟ هنا طيب نعم لا الغاز ما يمكن إلا يشترى بالدراهم ولهذا لو أنه احتطب وجمع الحطب فلو يبيعه ما حد شاك فيه لكن ما دام قائما في الشجرة فالناس فيه شركاء يعني يشبه الكلى بس إلا أنه حطب هذا على أحد القولين في تفسير الحديث. نعم لا الذي يشتريه او الذي يقطعه هو له لكن الحطب ما دام قائما في شجره فالناس فيه شركاء كالكلاء تماما كما انك لو حشيت الكلاء فهو لك. نعم عندما يقدرون على بالاتباع بنور الجيش السلطان فين السلطان هذه يقال انها اخت ابراهيم بن ادهم جاءت تسال الامام احمد قالت يا ابا عبد الله اننا نغزل في الليل فاذا مرت بنا انوار السلطان ازداد غزله من أجل النور هل تحل لنا هذه الزيادة؟ قال نعم تحل من يحجب النور عن الناس ما في شيء. فلما انصرفت فكر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال يعني ما حد يسأل هذا السؤال فسأل من هذه؟ قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم فدعا بها فقال لا تزيدوا غزلكم البيت الورع خرج من هذا البيت فمنع ايش يقول حارث المحارث من اللي اذكرنا ابراهيم بلاده اول حارث المحارث المعمر كل حد رجل من الورع اي نعم المهم انه اهل الورع اللي احفظ انه ابراهيم بن ادهم فاذا كان هذا البيت خرج منه وراء فكان الامام احمد رحمه الله اراد ان يبقى هؤلاء على ورائه والا ينتفع من السلطان بشيء والا في الاصل جائز لان النور ماشي. طيب الوقت لغه واصطلاح يلا شيء الوقت لغه مصدر يعني وقف الشيء وقفا فالوقف وقف يقف وقفا اي نعم واصطلاحا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع. تحبيس الأصل وتسبيل المنفع. مثل مثاله مثاله رجل وقف بيتا لله تعالى وجاره يتصدق به على هذا وقف بالمنفع على الفقراء. نعم. فهنا حبس الأصل وسبل المنفع. وسبل المنفع. طيب يا فهد، هل تجب الزكاة في مغل الوقف إذا كان مالا زكويا يبلغ النصف أو يحول عليه الحول؟ طيب إذا كان مغله على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمساكين وطلاب العلم في زكاة؟ لأنه لأن فيه قسمين، قسم يقول هذا وقف على ذريتي معين، قسم آخر على جهة كطلبة العلم فقراء المساجد. الثاني ما عليه زكاة لأنه ليس له مالك معين، والأول عليه الزكاة. طيب ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه دلما ما مناسبته لباب الوقف؟ الصدقة الجارية، لأنه ذكر الصدقة الجارية. مناسبة الصدقة الجارية لأن الوقف من الصدقة الجارية. من الصدقة الجارية. تمام أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. نعم ماذا كيف هذا أو ولد صالح يدعو له؟ فيه عمل هذا؟ هذا يعني أن الوالد الصالح يدعى لوالده. نعم عاد يعني جرى عليه الأجر. طيب إذا دعا لأمه تدخل في الحديث؟ إذا دعت البنت لأبيها ما نفس الشيء؟ أن الولد يشمل الذكر والأنثى. توافقون على هذا؟ طيب لو أن شخصا يا نصر دعا لعمه هل ينتبع بدعاء؟ عمه أخو أبيه. نعم إذا كان أخو أبيه يعني هو الذي كان وليه هو الذي كان يرعاه أبدا ولا يعرف ولا يعرف، لكن لما توفي كأن ابن الأخ هذا رق له فدعا له. أنه لا لا ها؟ نعم لأن قال ولد صالح يدعو له. ولد وهذا ليس ولدا له. نعم نعم نعم اسمه. لا إله إلا الله. سبحان الله. في لحظة دخل في الحديث ولحظة خرج. نعم قياسا على والده. إذا ما أدخل في الحديث. ما جد أبوه واحد. إيه. الجد واحد والعم والولد جد واحد. هل جد واحد صحيح؟ لأن الجد أبو لأن الجد ولد ولده هذا ولد. أها أحسنت. الآن ولد الولد ليس يريد أن يدعو للجد، يريد أن يدعو للعم. ولكن أبوهم واحد. جدهم واحد. أي نعم. لأن عمه أخو أبيه. طيب مما يقول الله يهديك يا نصر. ما تصح تألف مثل موني. طيب جد قول صلى الله عليه وسلم أب العام سنوات. أما علمت أن مرد صنوابي. طيب الخال عبد المنان قيد ولد صالح ولو كان يجبين عنه. إيش؟ لو كان يجبين عن الداعي إيه؟ أن هذا قيد أغلب. إيه؟ لا قلنا قلنا هذا بناء على الصالح. الصالح لا الصالح ذكرنا فيه وجهين. طيب الدليل على أنه ينتفع الإنسان بدعاء غير ابنه دعاؤنا للميت. ألسنا دعاء الميت؟ هذا الدعاء لغو ولا نافع؟ نافع لا شيء. لا بس ما يدخل بالحديث هذا إلا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التمثيل لأنه الأغلب. أو كذلك أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذه بعد أعم من الميت، الميت حاضر بين يديك، لكن هذه إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل أعظم من ذلك أنه يدخل حتى الذين من بعد، قال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين إلى يوم القيامة، كل مؤمن داخل في الآية هذه يوم يقوم الأشهاد. طيب إذن نتخلص من هذا أنه ذكر الولد من باب الأغلب. يلا بخاري ماذا قلنا؟ ايش وش معنى هذا؟ وش نتكلم فيه احنا؟ اي ماذا نتكلم فيه؟ وش موضوع الكلام والسؤال؟ ان الولد يدخل لانه اخف الابو من كثره الدعاء والسلامه وكان كانه صدقه جاريه. اي هو هذا هو هذا كان صدقه جاريه. طيب هل في الحديث حق على العلم يا احمد؟ احمد بخوف السؤال، هل فيه حق على العلم ولا لا؟ منين؟ من قولها او علم ينتفع به. طيب اي علم هو؟ الشرعي او الدين والدنيا؟ حتى علم الدنيا تقول صحيح؟ علم ينتفع به. طيب لو سألنا سائل يا بندر هل الأفضل أن أدعو لوالدي أو أن أصدق له؟ لا أفضل أن يدعو له. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الصالح يدعو له. وجه الدلالة؟ إذ لو كان غير الدعاء أنفع للميت تبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو كان العمل للوالد أفضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن السياق سياق عمل، سياق الأعمال اللي تنفع الإنسان بعد موته. طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أنه ينبغي مشاورة الأكابر أهل الثقة والأمانة في الأمور التي تشكل على الإنسان. قول فقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عمر أتى يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في الأرض. نعم طيب حسن. وما هو أول وقف كان في الإسلام؟ جل الله سليمان أول وقف في الإسلام مزرعة. مزرعة. حديقة. أنت من معنا؟ غايب. إيه هذا المشكلة. طيب. نعم. نفس. أول وقف عمر الخطاب. أول وقف من الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب وكان في خيبر. كان في خيبر. طيب. لو قال قائل هل يجوز أن أشير على شخص يريد أن يوقف أرضه على غير هذه الجهات الست؟ محمد السلامة. يعني لو قال أوقفها على بناء المساجد يجوز أو في التفصيل؟ هو الأفضل لشخص أن يوقف على ما جاء في الحديث. نعم ولكن إذا وقف على هذا فلا تقف. طيب يعني إذا كنا في بلاد غنية والضيوف فيها قليلون وليس فيها رقاب ومحتاجة إلى المساجد فأيهما أولى؟ المساجد. لكن مع التساوي ما جاء في الحديث أولى. طيب، في وقف الأخ أراد الموقوف عليه أن يبيعه، هل يملك ذلك أو لا؟ لا يملك. لا يملك. الدليل بقول لا يباع ولا يوقف ولا يشتري. هذا القول قول من؟ هذا قول عمر. إذا قال إنسان عمر لا حجة في قوله. نقول أيضا الرواية الأخرى في البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذن نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يباع. طيب الأخ هنا لو أراد أن يبيعه لينقله إلى مكان أفضل هل له ذلك؟ له ذلك. له ذلك. له ذلك ويقول لا يباع. لأن إذا كان في المصدر يباع. إيش؟ المصدر يباع. هنا نقدر في المصلحة أن يباع لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن. طيب كيف نعمل بالحديث؟ لا يباع واضح. ما عندك دليل؟ سليم. إذا إيه لكن بس هو عندنا دليل ولا لا؟ نسيته. إيه. خالد. الرجل الذي نذر أن يصلي البيت المقدس إذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن يصلي مكة كله، فكان صلاة مكة أفضل من صلاة البيت المقدس. فدل الحديث أنه يجوز الانتقال إلى أفضل. لأن إذا كان هذا في النذر الواجب فكيف بالوقف التبرع؟ ما تقول في هذا؟ هذا صحيح وهذا قوله هو الصحيح. واللي بعض العلماء يقول لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية كخراب الحي الذي هو فيه أو تهدم البيت أو ما أشبه ذلك. أين هو ذلك؟ ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا البيع مقابل. البيع يعني بعوض مقابل والهبة بدون عوض. مثال الهبة هذا حرام. يعني إذا كانت وإذا كان وقف كتاب إذا كان وقف يعني نهاية المكتب هذا فأنصح إلى أحد طلبة العلم مجانا. لا أكيد مجانا بدون مقابل. طيب ولكن إلى الانتفاع يكون وقف طلبة العلم. المهم فهمنا أنه لا أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ لجنبك في المناة. نعم يلا هن. أين ما حضرت؟ طيب نعم تفضل. بعدها على الصدقة. وش معنى بعدها على الصدقة؟ هل هي الزكاة؟ طيب أحسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود عبد الرحمن بن داود؟ أخي الكريم،